أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ها نحن في شهر ربيع الأول، الشهر الذي تكثر فيه الاحتفالات بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين شرقا وغربا، وهذا شيء حسن لأن فيه إظهار الحب والتمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، إظهار الفرح والاستبشار بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc, on est dans le mois béni de Rabi' al-Awwal, où durant ce mois, les fêtes de commémoration se multiplient à travers les différentes régions musulmanes d'Est ou d'Ouest pour manifester leur joie et leur amour et leur attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yann hada ya'ani mujma' ala annahu shay' hasan. Donc ceci, il y a unanimité et que c'est quelque chose de bien. ونحن نذكر يعني شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا أعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. Donc on verra quelques miracles du prophète صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي l'a dit: Dieu n'a pas accordé à un prophète un miracle sans qu'il ait accordé à Muhammad ce qui est semblable ou supérieur encore. فقيل للشافعي أعطى الله موسى خروج الماء من الصخرة انفجار الماء من الصخرة. فقال يعني الإمام الشافعي أعطى الله النبي خروج الماء من بين أصابعه، وهذا أعظم، وهذا سنراه. وقال قيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال أعطي الرسول حنين الجذع، الجذع حن للنبي، وهذا قال أعظم، لأن الجذع ليس من عادته أن يحن ويدرك. إذا رأينا حنين الجذع يعني كان جذع النخلة، هذا جذع النخلة كان الرسول يستند إليه عندما يخطب في مسجده، ثم اقترحوا عليه منبر أن يفعلوا له منبر، فقال لهم افعل يعني إن شئتم افعلوا. فلما عمل له المنبر صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع حتى سمع حنينه من في المسجد، فنزل النبي فالتزمه أي ضمه واعتنقه فسكت، وهو يعني هذا حنين الجذع متواتر كما أن القرآن متواتر، وهذه من أعجب المعجزات، لهذا قالوا أعجب من إحياء الموتى، لأن الميت كان حيا ثم أحياه يعني الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني معجزة أحياه على يدي سيدنا عيسى. أما الجذع لم يسبق له الحياة فيكون أعجب. خشب، يعني خشب من الجماد هو. ثم لما نقول متواتر، عندما نقول متواتر هذا يعني درجة في الرواية. متواتر ما معناه؟ عنده تفسير. متواتر قرآن متواتر، لهذا اللي ينكر القرآن أو حرف واحد يكفر، لأن القرآن متواتر. متواتر يعني رواه جمع عن جمع، أعلى من الصحيح. الصحيح قد يرويه واحد عن واحد عن واحد، ثقة عن ثقة عن ثقة، يكون صحيحا. حديث يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى النبي إلى عليه الصلاة والسلام، يكون حديث صحيح. أما المتواتر يرويه جمع عن جمع، يعني كثير عن كثير عن كثير. Donc ainsi, parmi les miracles du prophète, il y avait le miracle du gémissement du tronc de palmier. Le prophète, avant, il s'appuyait sur un tronc de palmier. Quand il n'y avait pas le mimbar, pour le khutbah al-jumu'ah, il s'appuyait sur un tronc de palmier. Et ils lui ont proposé de lui faire une chaire, c'est-à-dire un mimbar, comme celui-là, en fait, quelque chose comme ça. Et il leur a dit oui, si vous voulez. Et ils lui ont fait, et après, quand il a été prêt, le mimbar, il est monté. Il a délaissé le tronc de palmier sur lequel il s'appuyait, il est monté sur le mimbar. Et le tronc de palmier commençait à gémir comme un petit enfant. Et les gens qui étaient présents dans la mosquée, ils ont entendu. Donc c'est quelque chose de confirmé, qui a été rapporté par plusieurs, qui ont rapporté de plusieurs. C'est ce qu'on appelle mutawatir. Donc, et ça c'est étonnant, ils ont dit les savants, c'est plus étonnant que le fait que la personne revient à la vie. Quelqu'un qui était mort revient à la vie, ça veut dire qu'il était vivant, puis il est mort, puis il est revenu à la vie. Alors que là, il n'a jamais été vivant, le tronc de palmier, parce que c'est du bois et c'est quelque chose d'inerte. Donc le fait qu'il parle, c'est quelque chose d'encore plus étonnant. Il parle avec une volonté. ورأينا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إنطاق البهيمة، يعني الجمل، يعني تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه أي يحمل عليه الماء، فلما رآه البعير جرجر أي أصدر صوتا من حلقه، فوضع جيرانه أي مقدم عنقه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه. الرسول في الأول قالوا يعني بعنيه هذا، قالوا نهديه لك. فالرسول قالوا راه إشكالي يعني كثرة العمل، يعني تخدموا فيه كثير، وقلة العلف تعطوه شكل كثير. يعني من معجزات النبي أنه فهم كلام هذا البعير. وهذا معروف حتى في القرآن، أن سيدنا سليمان قال: علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. والرسول هو أفضل من سيدنا سليمان، لأنه سليمان نبي، الله أعطاه من معجزاته أنه يفهم كلام الطير. الرسول يعني أكثر معجزات، فهم كلام هذا البعير. Donc aussi parmi les miracles du prophète, c'est il a compris la plainte. Le chameau, il s'est plaint au prophète que les gens ils lui font travailler beaucoup, mais ils ne donnent pas beaucoup à manger. Donc il leur a expliqué qu'il ne faut pas faire ça. Donc le chameau, il s'est plaint au prophète. On lui fait travailler beaucoup, mais on ne donne pas assez à manger. Donc ça, c'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission sahih. On a dit ça, c'est aussi cité dans le Coran, que il citait clairement dans le Coran que Seyyidna Souleymane, il comprenait la parole des oiseaux. Donc ça s'appelle un miracle. Parce que d'habitude, on ne comprend pas la parole des animaux. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et comme ça arrive sur chez les prophètes, pour les prophètes, c'est un miracle. Mu'jiza. إذا كذلك جمل آخر يشكي للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أخرجه ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فدخل حائط يعني بستان رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي حن فذرفت عيناه، بكى الجمل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراته أي دموعه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ اللغة العربية هنا بين قوسين رب تأتي بمعنى المالك، رب الجمل يعني رب يعني هذا الدابة معناها مالكها، هذا في لغة العرب. لكن هنا نبه أمر آخر، هو أنه كلمة رب لا تأتي على عباء ناس يعني ليسوا عبيد، يقال رب هذا العبد يعني سيده في اللغة العربية، أما لا يقال مثال بعض الناس بالعامية يقول لك ربة البيت، يقول لك ربة بيت وكذا، هذا لا يجوز في اللغة. لا يقال عن ناس أحرار ليسوا عبيد هذا فلان ربهم، هذا هنا الكلمة تولي خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما يكون كلمة رب تأتي للمخلوق بمعنى المالك أو السيد، إذا كان هذا عبد كذا كما قبل يقال ربه أي سيده، اذكرني عند ربك في القرآن سورة يوسف، اذكرني عند ربك أي سيدك، هذا معناه. أما لا يقال رب البيت بمعنى رب العائلة، كذلك لا تتقال هذه، لا يقال رب العائلة، لأن العائلة هذو الناس أحرار ما همش عبيد. اللغة لا يصح لغة، لأن نتكلم بلغة والإنسان مسؤول يوم القيامة، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فكلمة رب يعني لا يعني لا يقال مثال. ورد حتى بعض الناس يعني كانوا علماء يحكيوا هكا، كانوا يعيشوا في مصر، قالوا ثم انسان كان طبيب قوي بـ بـ يعني في العيون، في طب العيون، فقال شيء هذا لا يجوز ان يقال، قال والعياذ بالله، قال انا رب العيون، هذا قال علماء كفر، يقول انا رب العيون، لانه رب العيون هنا تاتي بمعنى الخالق وهذا خاص بالله. اما قال العلماء لو قال أنا رب طب العيون بمعنى ماهر، يقول رب النحو أي ماهر، هنا ما فيش يعني مخالفة للعقيدة، يقال يعني رب هذه الصنعة بمعنى ماهر بها، هذا ما فيش مخالفة للعقيدة الإسلامية. أما لا يقال رب العيون أو رب النجارين أو ربك يعني العباد اللي هم أحرار، فهذه كلمة كثير الناس يستعملوها، يقول لك رب العائلة، هذا لا يجوز، لأن الرب هنا يكون بمعنى الخالق. أما رب هذا الجمل كما في الحديث معناها صاحبه، هذا معناه. إذن قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، أي تتعبه. قال الرسول: لا أشكي لي هذا الجمل أنك تجوع فيه وتعب فيه، ألا تتقي الله؟ يعني شوف حتى في الإسلام يعني حتى البهيمة تعاملها بالمعاملة الحسنة. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا لي أنك تذيعه تذئبه. وهو حديث صحيح كما قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. Aussi, une autre histoire, donc rapportée par des grands savants de hadith, que un autre, une fois, le prophète est rentré dans un jardin, en fait, ou un champ de, des gens de Ansar, de Médine, et il y avait un chameau, il a pleuré. Il a pleuré, le prophète il est venu, il a essuyé ses larmes, et après le prophète il a dit, c'est qui le propriétaire de ce chameau? Et il y a un jeune homme, il est venu, il a dit, ça c'est à moi. Le prophète lui a dit, ce qui signifie, ne crains-tu pas Dieu en cet animal-là que Allah t'a accordé comme t'a accordé, parce qu'il s'est plaint à moi que tu l'affames et que tu le maltraites. C'est-à-dire que tu le fatigues trop. Donc il s'est plaint au prophète, alayhi salatu wassalam. Qissas okhra, yani, yani, fi, yani, hawanat tashtaki ila rasoul, yani, mawjouda kadhalika. ومنها قلنا تفجير الماء من بين أصابعه وقالوا هذا أقوى من خروج الماء لسيدنا موسى. سيدنا موسى كان عنده معجزة يضرب كانت صخرة يضرب عليها بالعصا فيخرج منها الماء، هذا في القرآن. لكن قال الإمام الشافعي أقوى معجزة النبي، لأن علاش يعني أعجب الخروج الماء من بين اللحم والدم من الصخرة أعجب، هذا أعجب. إذا تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. يعني عدة روايات يكون متواتر يولي هنا. نعطيه مثال، مثال يجي واحد يقول لك ثم حادث سيارة، يعني حادث ترى تقلب في البقعة الفلانية، كل بون هذا واحد. يجيك ثاني ولا هذا خبر أقوى، يجيك ثالث ما يعرفوش بعضهم يقول لك نفس الخبر، رابع خامس سادس سابع، يجيك 15 واحد ما يعرفوش بعضهم يقول لك نفس الخبر أو مش نفس الحكاية، ما الملخص نتاعها أن فما قطار انقلب مثال في البقعة الفلانية. فإذا يجيك 15 تولي أنت معلومة قوية لهنا مع الشك فيها، لأنه تعدد السند، هذا هو التواتر. يعني مجموعة كبيرة شافوا نفس الشيء، حكاوا لك خبر يعني نعطي نفس المعنى، هذا يتولى التواتر. يحكي لك واحد مو تعرفه ثقة وكذا مو قول أوكي، مش كيف يحكي لك 15. إذن هذا هو التواتر باش تفهموا في علم الحديث. يعني يعني كثير صحابة سمعوا من الرسول في نفس الوقت، يعني المتواتر أعلى درجة من الصحيح، لأنه الصحيح قد يكون صحابي واحد خبر واحد ثقة، واحد ثقة خبر واحد آخر، خبر واحد آخر، خبر واحد آخر، خبر واحد آخر، لنوصل للعلماء يعني هذاكم، فيكون حديث صحيح صحيح، ورواه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، يعني حديث أحاد واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ولكن كلهم ثقة يبلي حديث صحيح. إذا كان ثلاثة مثال قالوا يكون حديث مشهور، إذا كانوا مثال 15 نقولوا قال العلماء مثال 15 يعني مختلفين هكذا 15 صحابي 15 سند مختلف يولي حديث متواتر لهذا. إذن ولم يحصل لغير نبينا وحيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم، لأنه خروج الماء من الحجارة يخرج في العين، هي تخرج من بين الحجارة كذا، عنه هي سيدنا موسى معجزة أنه يعني يضرب فيخرج، هذا معجزة حقيقية، لكن معجزة النبي أعجب هكذا. إذن هذا رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وابو ليلى الأنصاري وابو رافع وقد أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم من حديث أنس بلفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء، أي طلب الماء الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي رواية للبخاري قال الراوي لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. قال: 300 يعني الرسول حط يديه في الإناء واللي هذا يجي يتوضأ يتوضأ يتوضأ، 300 كامل الوضوء، وهذا في إناء واحد. قال: رأيت الماء يخرج من بين أصابعه. وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا: عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، ركوة يعني إناء صغير، فجهش الناس، أقبلوا الناس، فقال: ما لكم؟ قال الرسول: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. قال: معنا لا نتوضأ ولا نشرب إلا هذاك الماء اللي عندك. فوضعوا يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. رواية أخرى هذه عن البخاري ومسلم قالوا: قديش كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 راهو كفانا، لكن نحن كنا 15 مئة. سمعت 15 مئة يعني 1500. والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، في رواية: ينبع من بين أصابعه. Donc un grand miracle aussi du prophète, qui est l'eau qui est sortie entre ses doigts. Ils ont dit les savants, c'est encore plus étonnant que le miracle de Sayyidina Moussa. Sayyidina Moussa est frappé à rocher, il sortait l'eau. Et donc c'est vrai, c'est un miracle. Mais le miracle du prophète, c'est encore plus étonnant parce qu'il sort d'entre la chair et l'os. Et ça n'a pas arrivé à notre prophète. Ça ce n'est pas arrivé à notre prophète. Donc ça a été rapporté par les grands savants, tels que le Bukhari Muslim, des grands compagnons, donc c'est Mutawatir, rapporté par plusieurs. Donc il a dit, le sens global, c'est que le prophète, alayhi salam, donc c'était donc le jour de Hudaybiyah, il avait un récipient d'eau, un petit récipient d'eau devant lui, et les gens, après, ils sont venus vers le prophète, il leur a dit: qu'est-ce que vous avez? Il a dit: ils ont dit, ô messager de Allah, nous n'avons pas pour boire ni pour faire le wudu autre que l'eau que tu as là. Donc il a mis ses mains dans le récipient et ils ont tous bu, ils ont fait le wudu avec. Et ils ont dit à Anas: combien vous étiez? Il a dit: on était 1500. Mais si on était 100 000, cela nous aurait suffi. Donc il a dit: j'ai vu de l'eau sortir d'entre ses doigts du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'il a dit Nawawi dans le commentaire de Sahih Muslim. Wa min mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam. معجزات يعني كما بينا نحن سابقا، المعجزة تدل على صدق الأنبياء، أمر خارق للعادة لا يعارض بشيء مثله، لا يعارض بالسحر، ليس سحرا، أمر حقيقي المعجزة. رأينا أن السحر أسلموا عندما شافوا معجزة سيدنا موسى، لأنه هم يعرفون السحر وعلموا أن هذا ليس سحرا، لهذا أسلموا، السحر أسلموا. فالمعجزة ليس سحرا. المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة بعد انقلاعها، فقد روى البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، ضربت عينه يوم بدر في معركة بدر، فسالت حدقته على وجنته، سالت على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، حبوا يقطعوها، فسألوا رسول الله فقال: لا. فدعا به فغمز حدقته براحته، هكذا فعل يعني، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت، كان لا يدري أي عينيه أصيبت. إذن هذا يعني من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. Et parmi les miracles du prophète, c'est le jour de Badr, la bataille de Badr, il y a Qatada, et son œil qui était atteint, il est sorti, le lobe de l'œil, il est sorti sur sa joue, ils voulaient l'enlever, ils ont demandé au prophète, il a dit non. Ils ont ramené au prophète, il a essuyé avec sa main, et après Qatada, il ne savait plus laquelle des deux était atteinte. Donc ça, c'est parmi les miracles du prophète, alayhi salatu wassalam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء وفداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله